دماغه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الطلاق. قال: باب طلاق المعتوه والصغير والنائم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب التصانيف ثقة ثابت أمين رواه الله الجماعة إلا الترمذي. قال: حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الإمام القدوة شيخ الإسلام. قال: ابن المديني ما رأيت أحفظ منه. قال أحمد: كان حافظا متقنا. قال حاء: حول الإسناد. قال: وحدثنا محمد بن خالد بن خداش. قال ابن حبان: ربما أغرب. قال ابن حجر: صدوق يغرب. مقرونا بمحمد ابن يحيى. يعني هنا الآن محمد بن ثقات، وهذه دلالة على الاقتران، يعني يجبره. نعم. قال يجبره. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي من أساطين المحدثين، كان يقول: كنت أدعو للشافعي في كل سجدة، وكان سببا في كتابة الرسالة. قال: حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة ابن دينار من ثقات الأثبات، كان رجلا نبيلا رفيع القدر. قالوا: من تكلم حماد بن سلمة فاتهموا على الإسلام. حتى أن الدارقطني اشتد على البخاري بأنه لم يروي له في الأصول، روى له مقرونا فقط. نعم. قال: عن حماد. حماد هنا وحماد بن أبي سليمان الفقيه شيخ الإمام أبي حنيفة. نعم. حسن الحديث. عن إبراهيم. إبراهيم هنا إبراهيم النخعي، هنا ثقات الأثبات، هو شيخ سليمان بن وهران الأعمش. نعم. عن الأسود. خاله الأسود خال إبراهيم النخعي، وهذه سلسلة ذهبية في الكوفة. قال: عن عائشة رضي الله عنها. رضي الله عنها وأرضاه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. نعم. أو يفيق. أو يفيق. قال أبو بكر في حديثه: وعن المبتلى حتى يبرأ. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار بندار ثقة ثابت الأمين. قال: حدثنا روح بن عبادة. روح بن عبادة ومن الثقات أيضا. قال: حدثنا ابن جريج المكي، وهو من الثقات الأثبات لكنه يدلس ويرسل كثيرا. ومرسيله كالريح. قال: أنبأنا القاسم بن يزيد. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الخلفاء الأربعة، ختم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زوج فاطمة وأبو الحسن والحسين، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال: وأبوهما خير منهما. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم. هنا هذه المسألة مسألة مهمة جدا، وهي مسألة رفع القلم عن الثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. هنا العلماء أصوليا اختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة بعموم المقتضي، الخلاف هنا في عموم المقتضي. فبعضهم يرى بأن مسألة الرفع رفع الاسم فقط، الرفع هنا رفع الاسم فقط، ولذلك ترى بأن رفع القلم عن ثلاث: عن قال عن النائم حتى سوى الصغير حتى أكبر المجنون حتى يعقل. يعني هم يرون بأن هذا الرفع رفع في الأمور الآخرة، يعني رفع الاسم فقط في هذا الباب. والصحيح الراجح أنه رفع التكليف عن الثلاث، رفع التكليف عن الثلاث. لكن هم المسألة هنا عندهم في مسألة النائم: هل النائم هو كامل الأهلية أم لا؟ يعني هل النوم من عوارض الأهلية أم ليس من عوارض الأهلية؟ هذا نظر العلماء أصوليا في هذا الباب. والحق بأن النائم مخاطب، وهذا فارق بين النائم وبين المغمى. المغمى عليه لا قضاء عليه، يعني غير مكلف أصالة، أما النائم فلا. ولذلك النائم إذا نام عن صلاة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة المنسيها فليصليها وقتما لا كفارة لها إلا ذلك. لكن هم يقولون الخطاب الجديد هو الذي أمره بالصلاة، الخطاب الجديد هو الذي أمره بالصلاة، فهو في ذلك على الخطاب الجديد. عامة في قول السلام رفع القلم عن ثلاث: قال عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير، وعن المجنون. أما طلاق المجنون فبالاتفاق أنه لا يقع، أما طلاق المجنون فبالاتفاق أنه لا يقع. وأحوال المجنون، قد يكون المجنون يفيق طارة ويجن طارة، فعند الإفاقة يحاسب ويكون مكلفا وتعتبر أقواله وأفعاله. وعند الجنون بزوال العقل فالعقل مناط التكليف فلا يؤاخذ على ذلك. ويلحق بالمجنون المدهوش، المدهوش الذي فيه غفلة قوية، فبعض العلماء يجعلونه كالمجنون ويقولون لو طلق لا يقع طلاقه، وبعضهم يوقع الطلاق. عنده يعني في في في يعني في شوف كالذي ليس سفه، ممكن نقول كالذي يجن طاره ويترك طاره، يعني عنده بعض العقل ياتيه وبعضها كريم. اضرب هذا مثلا واعرفه. مدهوش، يكون مدهوشا. واما بالنسبه للنائم فالنائم لا يطلق. وين يطلق؟ هو ممكن يكون ده العقل الباطن الذي يتكلم. وطبعا كلام باتفاق ان الطلاق لا يقع، الكلام هنا على طلاق الصغير، الكلام هنا على طلاق الصغير. والحق بان المساله خلافيه، لا سيما في الصغير المميز، الصغير الذي يميز اختلف العلماء في طلاقه. فالجمهور المالكية والشافعية والحنافية يرون بأن طلاقه لا يقع لعموم قول المسلم رفع القلم عن ثلاث. وأما الحنابلة يقولون إن كان مميزا ويعرف الحرمة بالطلاق يقع طلاقه، يعتدون بطلاقه، يعتدون بطلاقه. ويلحقونه بأن يلحقون ذلك بالصلاة، بأنه يضرب عند العشر من أجل التمييز، فإن ميز وعلم الحرمة من غيرها فإن طلاقه يعتد به فيوقعون الطلاق حيطة لمسألة الفروج. وهذا مخالف لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، فهو مرفوع عنه القلم، والمعنى مرفوع عنه القلم أنه لا يؤاخذ، وأيضا عقوده وأفعاله وأقواله لا يؤاخذ عليه، عقوده وأفعاله لا يؤخذ عليه. هذا أصل الكلام على طلاق الصغير. طبعا المعتوه كما قلنا المجنون، المجنون طلاق لا يقع قولا واحدا، طلاق لا يقع قولا واحدا. والنائم كذلك لعدم الإرادة، والعلة في عدم وقوع الطلاق عدم الإرادة. وهذا الذي تقوى بها الحنابلة وقالوا إن قلنا أن العلة في عدم وقوع الطلاق عدم الإرادة فالصبي المميز له إرادة، والدلاء على ذلك قال اضربوهم عند سبع وعلموهم، قال علموهم عند سبع واضربوهم عند عشر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا هذه دلالة واضحة جدا على مسألة الإرادة، كانت العلة بأن المجنون لا إرادة له فلا يقع الطلاق، وأيضا النائم لا إرادة له فلا يقع الطلاق، فالصبي لا إرادة له. قالوا لا، بل له إرادة، والدلالة على الإرادة بأن الشرع خاطبه وقال علموهم عند سبع واضربوهم عند عشر، فقال له إرادة. والحق أنها إرادة غير متكاملة كلا إرادة، والإرادة غير متكاملة كلا إرادة. والشرع لم يعتبر هذه الإرادة بقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وكما قلنا هنا اختلف العلماء اختلف شديد جدا في أصل المسألة وعموم المقتضي. أحمد اختلف معهم في مسألة الطلاق، مالك اختلف معهم على نفس الأصل، مالك اختلف معهم في مسألة الصيام، قال الناس إذا أكل أو شرب، فهنا اختل شرطه من شروط الصيام، فهو رفع الإثم عنه ولكن عليه القضاء، يمسك وجوبا وعليه القضاء. والكلام كل ذلك راجع إلى عموم المقتضي. والصحيح الراجح في هذا الباب أنها على عمومها، وأن الطلاق لا يقع والعتق لا يقع، وأيضا المجنون المعتوه والنائم لا يقع طلاق ولا يقع أقوال ولا أفعاله لعدم التكليف، لعدم التكليف. والنوم أخف، لأن النوم ليس من عوارض الأهلية، النوم ليس من عوارض الأهلية، لأنك تستطيع أن توقظه بخلاف المغمى عليه. لذلك من دخل العملية الجراحية ما بين الظهر والعصر فلم يصلي الظهر والعصر ثم استفاق للمغرب، نقول له ما عليك إلا المغرب، لأنه وقت الإغماء ما كان مكلفا، إرادة غير موجودة. وأما وقت النوم تستطيع توقظه، هذا الفرق بين النائم وبين المغمى عليه. ولذلك ترى أخطأ من وجهين، أخطأ من ألحق النائم بالمغمى عليه، وأخطأ من ألحق المغمى عليه بالنائم. فالحنابلة ألحقوا المغمى عليه بالنائم وقالوا عليه القضاء، والصحيح أنه لا يلحق به، لأنك تستطيع في أي وقت أن توقظ النائم، ولكن المغمى عليه فلا، ليس كذلك. فهذا الحق، الحق مع الفارق. وقلنا أن من قوادح القياس الفوارق، من قوادح القياس الفوارق. فهنا وأيضا الحنابلة لما خرجوا وقالوا بمسألة التمييز والإرادة، قلنا إرادة لا تعتبر في الشرع، إرادة لا تعتبر في الشرع، لذلك لو لبس الحرير أو الذهب لا يأسم بذلك، أتى بالمعاصي وهو مريد أهو الآن، لا يأسم بذلك. فالحق أنها إرادة غير معتبرة عند الشرع، إرادة غير معتبرة، لذلك نقول إن قال لها أنت طالق ويعلم بالحرمة لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. هذا بالنسبة للطلاق المعتوه والصغير والنائم، وأصله في قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، ولما يرفع القلم عن ثلاث إذن هو غير مكلف، إذن لا يعتد بأقواله ولا بأفعاله، لا يعتد. ولذلك نقول الراجح في ذلك إلحاق السكران بهم، إلحاق طلاق السكران بهم هو الراجح الصحيح، وسيأتي وأن طلاق السكران لا يقع على الراجح الصحيح، لأنه غير مخاطب، عقله ليس معه، والدلالة على ذلك واضحة جدا. قال حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم من أنتم؟ ما أنتم إلا عبيد أبائي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ارجع ارجع، وهذه كلمة كفر. هذه حمزة لم يأخذ عليها، العقل غير موجود، كان في وقت جواز شرب الخمر. فالحق بأن السكران أيضا لا يقع طلاقه، الحق بأن السكران لا يقع طلاقه، هذا راجح صحيح كما قال عثمان وغيره. وهذا المزني خرج عن الشافعية بهذا، من كانوا يقولون بوقوع الطلاق والصحيح الراجح أنه لا يقع طلاق السكران، هذا الراجح الصحيح، وأنه لا يقع صلاة طلاق السكران. نعم صراحة ممتاز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن ماعز، يعني الحق هو له الفضل علينا في هذا الباب، قال لماعز استنكهوه أشرب الخمر، ففيها دلالة أنه ما كان سيأخذه على أنا أقول على أساس شرب الخمر، لكن يمكن أن نقول الأفضل من ذلك تركيبا على نفس ما ذكر به السلفي، أن نقول بأن ماعز أيضا فيه أمران، الأمر الأول مسألة السكران، والأمر الثاني ما نحن بصدده هنا. لا لا بس ما نحن بصدده، لا قال أبيك جنون، أبيك جنون، أبي جنون، وهذه دلالة أن المجنون لا يقع لا قول ولا فعل ولا عمل ولا إقراره، قال أبيك جنون أبيه جنون، ففيها دلالة أيضا على طلاق المجنون لا يقع، طلاق المجنون لا يقع. نعم أدري، هل ننتقل لطلاق المكره والناسي أم نكتفي بذلك ونأتي بالفوائد؟ لطلاق المكره طبعا له مراتب ثلاثة، هو الأسئلة عنه كثيرة جدا في مسألة طلاق المكره ومسألة لا طلاق إلا لا طلاق في إغلاق. ما هو الإغلاق؟ الإغلاق هل هو الإكراه أو الإغلاق هو الجنون أو الإغلاق هو الغضب؟ وهذا فيه خلاف بين العلماء، لكن هو قال طلاق المكره وطلاق الناسي هل يقع أم لا، نجعله بابا مستقلا أو لا. الفوائد المستنبطة: العقل مناط التكليف، السكر الذي نقول لا يقع الطلاق به هو السكر الذي به زوال العقل، السكر الذي يغطي أو تغطي الخمر فيه تخامر العقل بنشوة، هذا الذي لا يقع طلاقه. وفي الحديث نعم السياق من المفسرات، يعني هذا في السياق الحديث رد على الحنابلة، هم يقولون أن كان مميزا يقع طلاقه، أن السلام سوى بين التمييز وغير التمييز، كيف؟ لا، عندما قال وعن الصغير سماه صغيرا، يعني لا يعتد به بقوله ولا بفعله. نعم السياق من المفسرات. الحكم على الغالب، أنا أريد لطالب علم متقن إن شاء الله يأتيني الفائدة دي من وين؟ الحكم على الغالب، الحكم على الغالب بأن المجنون فاقد العقل، صحيح ولا لا؟ حتى يفيق النائم العقل ليس معه، مع أنه مخاطب، صحيح؟ الصبي معه العقل ومعه التمييز، وحكمنا على غالب حاله. فالحكم على الغالب في الصبي. لا بركة. نعم، فهنا على الصبي فقلنا الحكم على الغالب، نعم معه تمييز، فارق المجنون بالتمييز، فارق النائم بالتمييز، ومع ذلك حكمنا على الغالب. مفهوم؟ طيب، يعني لو دخل رجل على رجل نائم وأقيمت الصلاة يوقظه أم لا يوقظه؟ وينكر على المجنون إن وجدناه جالسا لا يصلي في المسجد أم لا؟ الصحيح وجوب الإنكار، الصحيح وجوب الإنكار على الثلاثة، وهذه مسألة للغير لا للذات. نعم، مسألة للغير لا للذات، للمفسدة تتعدى، وأما بالنسبة للنائم فالحق والرجح أنه مخاطب، فإيقاظه صار واجبا. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لما تعلو بصوتك هو يقرأ، قال أوقظ الوسنان وأقطع الشيطان. نعم، كان هذا لقيام الليل، لا ليست هذه، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظها عند الفجر. نعم، بلال جاء يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم عند الفجر، فهذا صحيح. ماشي، بهذه الخمسة، الإنكار على الصبي لأنه مأمور، لأن وليه مأمور بذلك، علموهم. ده خلاص تمام، هو ده هو ما خلاص، الإنكار لغيره. نعم، المسألة لغيره، سد للذريعة، سد للذريعة، أو الإنكار على الولي لما لم تأمره بالصلاة، هيبقى إنكار عليه لما لم تأمره بالصلاة. أما قال صلى الله عليه وسلم علموهم واضربوهم، لما يقول اضربوهم، الولي دخل ووجده لا يصلي، يأمره ولا ما يأمره؟ اضربوهم. هو الآن واضربوهم دي مدعاة للإنكار، لما لم تصلي؟